هذه الليلة المباركة نلتقي أيها الإخوة الأكارم أيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة ليلة الاثنين 5 جمادى الثاني 1445 هجري الموافق ل 18 ديسمبر 2023 ميلادي. أن وصل بإذن الله ولنا في موضوع الرفق إلى كان نصي والجس ما شاء الله. نبين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إننا عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. معنى نوع الحديث الشريف المعاملة بالرفق إما معاملة النغدوال نضيق السلوك في الرفق لا يكون في الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. هذه تتحف سيس هذه تزين سيس أي عمل تستعمل ديس الرفق أسي كمل بها أسي كمل الوقع في النفوس أسي يكون القبول سواء سيلي تسلى سواء سيلي توجها سين ويوالني لا يكون في شيء إلا زانه. وخصنا دي زين سلوكس يزين العمل سيزين والس ما عليه إلا أن يتحل بهذا الخلق الكريم خلق الرفق واللين ولا ينزع من شيء إلا شانه. سادع التصرفت غوالت سلوكت سادع التصرف من غوالنا من سلوكنا ليجيس الرفق ينزع منه الرفق إلا شانه. هذه عدا أولنين غل عملنين سلوكني ودن شان السولي به لا يعني لا يترك الآثال الآثار المرغوب. نعود إلى للرفق واللين علاقة وطيدة بمكارم الأخلاق. اللين والرفق لها علاقة وطيدة متينة بمكارم الأخلاق. أن الإيمان لابد المؤمن أن يكون رفيق أن يكون رحيم والتقوى كالإيمان والتقوى والصبر والرحمة والعفو والحلم وكظم الغيظ وكل هذا يعني غرسك العلاقة تمتن تقوى بالرفق واللين. الإيمان والتقوى يعني تلزان بنادم على الالتزام أدي التزم بالآداب الآداب الدين بآداب الدين وقيم الدين وقيم القيم العرفية والقيم المجتمع. يصبر فومني على آداب الدين وقيمه أتلزن إلى التراحم بين الناس. أيها الإخوة الأكارم أيها الأخوات الفضليات لابد أن نتحلى بهذا الخلق تراحم بين الناس والإحسان إلى الناس وإلى المؤمنين إلى الناس جميعا. ربي لي قرآن غموني وقولوا للناس حسنا قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذن الرفق واللين يعني تزينا أول السلوك نبنى دم منشي إلا بنادم يتزيني مانس بالريش. الريش معناه ملابس الزينة خلنا ملابس يعني لابد ضرورية لستر العورة وللدفء. وهناك ملابس للريش معناه للزينة يتزين بها الإنسان سواء ضد الذكر ضد الأنثى. إذن لا يمكن التخلق بالرفق واللين بلا أدي عاد بنادم صبور يعني أدعو درس القدرة على الصبر بالتحمل الاذى مدا. خطر اي انسان مثلا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد ان يجد اديه الياف وغات عند نغوات كرها نغوات ضرطا. ونليني في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو الى الله بتيخز بالاذى من اهله. ما معنى من اهله؟ يعني اسم الدنس من عشيرته ومن قريته ومن اقاربه الا يفو او الاذى. فلهذا لابد يبين حد بشكل يتخلى بهذا الخلق بالرفق واللين. لابد ان يكون صبور، ان يكون يتحمل اذى اذى الناس، يتحمل عدوانهم. هو قاع ميدن قبل الحق، هو قاع ميدن تراضان الحق. فلهذا لابد ان تصبر باش كيتليد تكون رفيق ولين. يمكن يقول حدا شي سحمق يثير غضبك، وانما ابت تحليت بهذا الخلق باللين والرفق. يعني ادم كنت تليد يعني تغلب تغفص بالاحسان. الإحسان إذن كما أنه من لوازم الحلم وكظم الغيظ. باش كي يكون حد رفيق لابد أن يتحلى سواء الخلق عند بتا الحلم وكظم الغيظ. وكظم الغيظ وهو نغاش نزرط نغاش نسول نغاش نسحمق خلاص يا يعني يعني يثير غضبك تحمقد تساقط شالي يمكن تسبيد يمكن. إذن الخلق أن نتحلى بخلق اللين والرفق. دو تراكنوا مع العجلة، العجلة والشدة، العجلة والشدة، العجلة في الغضب في الرد، رد الفعل. صار تسحمق يقن حد مثلا أنه يعني حد نال من عرضه من سمعته. إذن لابد من عدم العجلة خاصة في حل المشكلات العويصة. ساعات تكت مشكلة تكت مصيبة نشرة التفد واسي يمتاز بهذا الخلق بخلق الرفق واللين. يكون حليم، يكون يعني لا يتأثر كثيرا ويتعيد ويسيب التغادي جمدص يعني ويتفمانس ميمي خطر لا يتميز بهذا الخلق. إذن الرحمة والميل إلى العفو يقن حد إلا غرس الرفق واللين يميل إلى العفو. يحديد ما يتسحمق ما يتصدر رطنشرة يعفو عن ذلك يعني لا يعني خزامة لقنشة عادي إلا مستعد لا يعني يقنع ما نسب اللي أدي يمكن حدا تصدر تسقن ويوال نسقن العمل نسقن قناسي بقنشرة نغسير زقنشرة لمستعد لذلك. إذن يكون يميل إلى العفو عندما يظلم والإيثار يعني دي قدم مصلحة المجتمع مصلحة مدة مصلحة نتعشيرتس مصلحة وطانس على ما يعني أني لا يخسي تنتان تصدر الديس يعني. فتولد في نفس العبد لين الجانب، يكون لين الجانب، لين الجانب واللطف والسهولة، يتباشر العمل بسهولة، يتعاشر مدا بسهولة بسلاسة بلين برفق. لما بعد مدا تنجم تدخل تدقاش يعني العشر تنسن تعر العشر تنسن يعني تقور وتعشير ميمي خاطر لا يمتاز بهذين الخلقين اللين والرفق. لو كان إلا لين رفيق واللي خسد عاد أموني مدا يعني تنجم الغفصنا عاد نقارن دي سوالو قارن باللي مثلا يقن حدوه لين الجانب صعب يقن حد لا يعر المعاملة السعر تقور. إذن وسيمتاز بهذين الخلقين الرفق واللين يكون يعني رقيق الشعور يرأف بالناس ويرأف بالضعفاء ويرأف بالصغار بالأطفال. ومن ثم أدعى يسمح من أساء إليه يعني إساءات الناس يعفو عنها ويراها شيء عادي يتقبلها وكذلك يضمص ظلم صن معناه لا يرد السيئة بالسيئة وإنما يدفع السيئة بالحسنى بالحسنة. والإعراض عن جهلهم وقع مدن يعني متحضرين وقع مدن متحضرين لواس السلوك يعني بدوي سلوك يعني وهو متحضر يميل إلى الحيوانية وجانوانية يميل إلى الإنسان. ربي سبحانه وتعالى إن يسير الرسول صلى الله عليه وسلم إن ينغب اتبع كل الخطاب أغلب يمكن غير كل أغلب الخطابات الموجهة للرسول صلى الله عليه وسلم تعنينا نحن كذلك وننشني. مثلا إن يزني خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو سلم عني ديس خذ العفو معناه أني بسيط أني لن بسيط أني لن واضيع أني لن أوه يغلبوه يعني دزعلوك أتقبلت خذي العفو أن غين حتي تسحمقات غيرات غيضات تعفو عنه خذي العفو. وكذلك والعفو كذلك يعني تفسر بالمعروف أني لن معروف خذي الأعمال بالمعروف يعني خذي العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول حديث حمقاش مثلا يغيضات أعرض عنه أعرض عنه معناه الجماج والسلت أنه تسلداس والتجولني يا لا مقصود لما توت لي المقصود الجماج والسلت الجماج والسلت. أنا حكي عوامي كتل اخترت في درس من الدروس إلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتمجده بشواني مارو ما شاء الله يكتلتين لمبة لتشعل داني مثلا ديني يمكن الشمعة تنصن تنغلاش تنزيت غبش يعقل يقول لك السلمة الله يدار نزيني يعقل ديس أمير المؤمنين نخال يعني يعقل ديون سيدو إنا يسوات تعميدنا إنه تعميد بل إنا يسيرت دغيو الحمار نعمر وسيلة مع الأمير مع خليفة المسلمين عمر بن العزيز ناس يعني حمقنا الشمس خصنا دا يعني يضرب بانا ونسيدو إلى ناس أمو ناس يجي ونشيو داغي ونشيد عمر نشيد عمر ناس تعميد نشيو اللي أعمالك خزرة يعني خزرة اللين واللطف وتقبل هذه الأقوال وتنتي يعني لا يتقبلها بقبول القبول إلا يعني مقصود هذه نيدي قنشا يغلط وهدا من ولي ويسين لك لا يسنت لا خصها سينوموني أبدا. إذا الصفح عن إساءات الناس وظلمهم والإعراض عن جهلهم خذ العفو وامر بالعرف يعني أني لن معروف أني لن يعني والتامر مدنس قنشا والتنجم الغفص أنه تخي قنشا لن يغلب يعني واضيع جدا وإنما أني لن معروف عرفا يعني مناسب موافق للدين والعقل بالعرف. وأعرض عن الجاهلين أي جاهل أعرض عنه جمان شو السلت جمان شو الترقيبت يعني لم بعض ميدن سبحان الله يلسنسني الشيطان سواء يغلب تعير يغلب تسبان طيحان المهم قرني ولي لأنه موزونين جمان شو السلت جمان شتي اسمك كذا وكذا إذا قايش حمارنا إذا قايش كذا جمان شو السلد خطروش تشتوه دغيول ولا تعميد ولا يقنش أخلاف جمان شو يتخاطب يقنح التخلاف وأعرض عن الجاهلين. أيوة كذلك في سورة الأعراف وفي سورة الفرقان والسلية توصفان ديس عباد الرحمن إننا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عندما يخاطبهم الجاهلون إننا نوم تحضرين إننا نلسن المعنى إننا نجل قيمة مدا إنو جيمان شو سنتسلت كيف وإن خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هو سنين سلام خاطي معنى الترين وسنترين ولني وستحسين أنبت ولنين ولحية أتقد عموني أنبت وسنين ولحية يعني قالوا سلاما. بما أن اللين والرفق يمكن نتحل به جميعا يمكن بدن بالاكتساب يكتسبون هذا الخلق اللين والرفق بالممارسة العملية. هذه درب منس، هذه درب منس يتحمل أقوال الناس دعايا رميدا دويوال ميدا. فإن مما يحسن بالمسلم البحث، هذا عاد يتكلم عن أسباب والعوامل التي تثير القسوة، قسوة القلب والغلظة والشدة. هذه كلب بشك، هذه أتني اجتنب، هذه كلب، هذه بحث، هذه درس، هذه عزم، هذه سول، هذه تمعن، هذه تدبر. ديوان اللان يثير قسوة القلب ويثير الغلظة الشدة القوة تشتمي. ومن أهم تلك الأسباب والعوامل نأتي عليها إمارو أتنذكر باش كان بعد غفصاً كان أنطهر من نغسيصاً نزكى نفوسنا. أولاً ضعف الإيمان، إقن حد الله لا يتميز بالرفق واللين، إقن دليل على ضعف إيمانه. بتد المقابل أتقوي غليمانك، أتقوي غليمانك ربي سبحانه وتعالى نسمع باللي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نسمع باللي الصبور لعرسك الأجر دزعلك عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هوس الميزان، هوس 10 نص 100 نص 20 بغير حساب، يعني سلقنا طرد بدون حساب بلا حساب. ليش؟ ضعف الإيمان والفتور وضعف الهمة. يقول أحد الهمة همة متواضعة، ليش غص الهمة، ليش غص يعني شمومية وتحسة، ليش غص يعني تحسس القيمة نسمعتس. أيوة، ضعف الهمة في فعل الطاعات، يعني يبرد من يعني الطاعات سواء زلت سواء يعني النفل سواء التطوع سواء الصدقات. والشح في الإنفاق، الشح في الإنفاق، أشيج قلبك قاسيا، قول شريعة قاسح، يعني ينزع منك اللين والرفق وتستبدل بماذا؟ بالغلظة، بالغضب والشدة. إذن كنذكر بعض الأسباب التي أشجن تفتقد اللين والرفق بشكت بعد غفصن، عند بتا ضعف الإيمان وضعف الهمة في فعل الطاعات والشح في الإنفاق، لا ينفق في سبيل الله ولا ينفق على أهله أولا وعلى أولاده وعلى أرحامه وعلى الناس إلا المحتاجين. أنت يكفى غرس الزايد ليتكدست، يجو مثلا الجيرانس الرحيمس محتاج، يتصل فاس نس يعني ينطوي على جوع وفقر واحتياج، يقن الدول يتنجمتي سختيد، يقن عيله جوس يتنجم، وهكذا. الشح في الإنفاق والصدقات، هذا يقن التبرع، يقن شراء، إما نكتم جيدة، نكتم درسة، نكتم تعشير، نكتم أي شيء، نكتم مؤسسات، نكتم الجمعيات، يعني الشح في الإنفاق والصدقات. والتكاسل عن فعل الخيرات، خاطئها جل الخير، ليش غص يعني أين مسرعة إلى فعل الخير، ثقيل في فعل الخير، نقول يتجي قاع نقول يتجي قاع شامولا يتمنن، يعني ذكرت ماذا به ميد نذكر، ماذا به ذكر نسمس، ماذا به عدن السن ميد متجو. إذن هذه النقطة الأولى، ضعف الإيمان وضعف الهمة يعني الهمة في فعل الطاعات والشح في الإنفاق والصدقات والتكاسل. ثانيا، الاهتمام بالنفس وشدة الأنانية، اللي واسي خزر غير من صبرك، لا ينظر من شنغ لقريبه ولا لرحمه ولا لجيرانه ولا لأبناء مجتمعه، يخزر إيمان فقط سماس الأنانية، أنا نشي فقط. الاهتمام بالنفس وشدة الأنانية وعدم الاكتراث بالآخرين، ما على بالوش حد ولدن يشون نغي اللوز نغي راد نغي رعا كيف لاشخص، يعني قل اهتمام سوى موضوع أبدا. إذن اجتنب هذا أرول سوامو، يعني درب إيمانتش رب إيمانتش سلقلتنا ونسوى القلت الأناني دي شايو، بشكل إن شاء الله تكون لين القلب تكون رفيق بالناس، رفيق بغيرك. وكذلك سبب آخر هو حدة الطبع والغضب باللواسي في السعي التالي أجد ويوال بتد أجدان ربو ويوال بتد ربو عشر ويوال أتلقي لا يولي لا يحمق لا يخبض لا يرز لا يتسبى لا يتيح لا وهكذا. إذن حدة الطبع والغضب وهو ما يحمل الإنسان على عدم التثبت. يوضاز دي قنشا يوضاز وزديوه فلاني جون غنان كذا إلا يتصرف بعد إلا يعني يحمق إلا يمكن منشي ننطر يتسبى إلا يتعاير. إذن مع عدم التثبت ربي سبحانه وتعالى يمرنا سعان دي سيقن حد يوياد يقل خبرنا تثبت تمعيلت يقل مرض إلا عند كثير من الناس يوض الخبر يوض الخبر تمزغين سلا قبل أن يتثبت إلا صحيحه ويندمنه إلا يخلاص يبني على ذلك ويتصرف بناء على ذلك. إذا نتق الله أو نخلقه الخلق نمسلما ربي يمرنا بالتثبت عندما يصلك خبر. ثم بتد الفايدة بتغرج الفايدة ونشار ونغت سلت أي شيء تسلت. ليس كل ما يعلم يقال ليس كل ما يعلم يقال بفسد يكون حكيم هذه سبب تغديني بتوليق من المغديني يوغسيني وهو قعمدا. إذن التثبت أو التفكر في عواقب الأمور إلا وسيولي خزر من شقان أربع يعني خزر أربع صباع تطوانس تطوانس عندي ويخزر بعيد يخزر المستقبل يتعاشى غاسس فقط أنا غدسنا الشاد وغدسنا يور غدسنا دوسكوس غدسنا قاع ما على باليش سيس. إذن تفكر في عواقب الأمور عند استخدام العنف صار استخدام العنف عند نيلا تشتكسيس وهو ما يقول ما يكون بين الأزواج التفضم وقنش رامونيت ليعلقت بالطلاق ليهدد زوجته بالطلاق ميمي تفقد للمطلقة والتوسيد للمطلقة جيل كذات للمطلقة أصبحت الطلاق كرة اليد إن كرة القدم الترانسيس بعد الشباب هذه يمكن تمطط تحرم يا غفص إلا معاس ميمي بالتلاعب سواء لفظ الطلاق. إذن هامي خاطر لم يتريث واللي ترقب العاقبة ويوالني ما أنا غادي زوا بتد النتيجة هذه تحرم من زوجتي هذه تحرم من أولاد يعني هذه حرم الترواص مثلا من الرعاية ومن النفقة ضياع وضياع وضياع. دي قنشة دزعلوك مشكل لا يعاني منه كثير من المسلمين وكثير من العائلات. إذن عدم التثبت وعدم التفكر في عواقب الأمور ساعات تستخدم العنف العنف دي ممكن تستخدم العنف تلقي منش الحبس تلقي منش غرامة مالية ميمي خلطة والتمليك يطلع صابت ميمي خطرت حمقد يقول حد صادي حمق لا يفقد جزءا كبير من عقله ومن تفكيره السليم والحكيم هذا يعد يسيم التليق. إذن لك أنذكر بعض الأسباب والعوامل إلا تثير القسوة والغلظة والشدة منا ضعف الإيمان وفتور الهمة في الطاعات منا الاهتمام بالنفس وشدة الأنانية فيسن فيتلتا أن حدة الطبع والغضب أن اللي تجبن دم يتصرف قبل التثبت أولا ولا وليقر العواقب أن فعلا نين غنوي ولني بتد الآثار يقنوي ولا التينيد بتد الآثار غادي يجي يمكن يجرحوا لسي حد النين غيمدن النين المهم إما داوال غادي يقن الفعل. وأخيرا الغفلة عن هدي الكتاب والسنة الصحيحة اللي غافل ولسي ما تلقانا ربي في هذا الموضوع بتغنينا ربي في هذا الموضوع ولا بتسينا الرسول صلى الله عليه وسلم منشي إلا نعزم يعني في أول يعني الحصص خطرت في ثلاثة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن الغفلة عن هدي الكتاب اللي تمرنغ باللين والرفق والرحمة والرحمة. إننا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم جريم سلمان ضر رحمة. أيوة. إذن الغفلة عن هدي الكتاب والسنة الصحيحة دوني لا يورد ليس في القرآن وفي السنة الصحيحة من المواعظ والحظ على الرفق واللين دون هاي لين هاينا عني العنف والحدة. أي دو بسي وني لا أدي مكنتنيني نغن الناس في هذا الموضوع، موضوع الرفق واللين وما ورد في ذلك من الآيات الكريمة ومن الأحاديث ومن معاني الرفق واللين دواني لان العكس. ومو إن شاء الله بإذن الله أن يسول في حصص أخرى على مواضيع أخرى، مثلا السماحة بعد اللين والرفق أنزوا إلى خلق آخر يسمى السماحة. أنسبت معنى السماحة وما ضد السماحة لا قربنا بسي في المعنى، وإنما ديك الموضوع ديك الخلق خلاف. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين والمشركين. اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين وبطغاة الصهاينة فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل الخوف والرهب في قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط عليهم جندك، اللهم أرنا فيهم قوتك وبطشك برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.